Thank you. ابتديت نور يا عمري وكأني أول مرة بتبسم وكأني عمر القلب ما تألم وكأني بتعلم الدنيا من الأول وغني من قلبي وأتكلم كأني أول مرة بتبسم وكأني عمر القلب ما تألم بتعلم الدنيا كلمة قلتها قبل النهاردة ماهيش صوتي وانا ما قلتها صوتي وانا ما

وجتني نسيت من الفرحة أندم عن اللي فاتني حبيبي الفرحة لما جيت وجتني نسيت من الفرحة أندم عن اللي فاتني وليه أندم وإمتى أندم وإنت بعتني الدنيا وإنت اللي اشتركني وربيت اللي ضاع مني الثواني وخلتني كأني حد تاني وربيت اللي ضاع مني الثواني Thank you. قلتهاش يا غلوة حب ما تغنتش قبلي من قبلك أنا ما سمعتهاش يا جنة مجمع الأفراح بصحبة ومن قبلك أنا ما دخلتهاش وقال كان قلبي عايش قبل منك وتاري قلبي عشنا السنين أترينا مش عارفين إن السنين لسه لينا فيها أحلاها. مين اللي خلى الليالي تلتسم تاني؟ مين اللي هز القلوب تاني وصحى I'm فرحتها لقيت الفرحة سكنة في قلبي صوبة صدقني أنا ما اخترتهاش وما اتمنيتش حاجة زيك انت وحتى في المنام ما حلمتهاش لك دنيتي يا حبيبي أنا معرفتهاش.